بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية من صفات حزب الله هي المحبة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالمحبة لله ولرسوله وللمؤمنين فريضة من فرائض هذا الدين، وقد مدح الله المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم بمحبته، فقال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حلاوة الإيمان وطعمه لا يوجدان لدى العبد إلا بالمحبة الصادقة لله ولرسوله وللمؤمنين، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى الإيمان عمن لم يقدم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال الإمام الحسن البصري تعليقا على هذه الأحاديث: المرء مع من أحب، قال: إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على منهاجهم، حريصا على أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء الودية يزعمون أنهم يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم، فصار موردهم النار. وكم من نص صريح وحديث صحيح قد ورد في فضل التحاب بين المؤمنين عموما، بقطع النظر عن القرابة أو الجنس أو اللون أو الوطن، بل في الله ومن أجله. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وجاء في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا بهم؟ قال: هم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، والله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. إسناده حسن. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المحبة في الله أوثق عرى الإيمان، حيث ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. إذا عرف هذا فإن لهذه الصفة أمارات ترشد إليها وعلامات تدل عليها، بعضها من وظائف القلوب وبعضها من وظائف الجوارح. فأمارات محبة العبد المؤمن لربه تبارك وتعالى الإيمان به وبما جاءت به رسله وأنبياؤه إجمالا وتفصيلا، وامتثال أمره واجتناب نهيه، والإقبال عليه والاستعداد للقائه والاستحياء منه بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. وليعلم العبد أن محبته لربه نعمة من نعم ربه عليه لا يدركها ويشعر بها إلا من ذاقها وعاش في فردوسها. وإذا كان حب الله لعبد من عباده نعمة كبرى ومنحة عظيمة وفضلا جزيلا، فإن إنعام الله على عبده بهدايته لحبه وتعريفه الطريق الصحيح لهو تكريم عظيم وعطاء هائل جسيم. فاللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل شيء يقربنا إليك، وحببنا إلى أهل سمائك، واجعل لنا قبولا في أرضك بمنك وكرمك. وأمارات محبة العبد لرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة أمره واجتناب نهيه والسير في طريقه وإحياء شرعه بالعمل به والدعوة إليه والجهاد في سبيله في حياته وبعد مماته، ومحبته فوق محبة النفس والمال والوالد والولد، والتخلق بخلقه الكريم، وذلك بجعل القرآن الكريم إماما وقائدا ومنهج رشد وحياة. وأما علامات محبة العبد لإخوانه المؤمنين، من عرف منهم ومن لم يعرف، ومن شاهد ومن لم يشاهد، فتتضح في الأمور التالية: أولا أن يحبهم ويحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره وصول الشر إليهم كما يكره وصوله إليه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثانيا عيادة مرضاهم واتباع جنائزهم وتشميت عاطسهم وإبرار المقسم منهم وإفشاء السلام بينهم على قدر الطاقة وبحسب الإمكان والاستطاعة، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. ثالثا بذل النصيحة لهم، عملا بقول الناصح الأمين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم الذي قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، حتى قال له أصحابه: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. رابعا السعي في قضاء حوائجهم بحسب القدرة على ذلك، امتثالا لأمر الله القائل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. خامسا زيارتهم رجاء الثواب من الله، إذ قد ورد في فضل الزيارة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله له على مدرجته ملكا فقال: أنى تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. سادسا: الدعاء لهم لا سيما بظهر الغيب. فقد روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك الموكل بذلك: آمين، ولك بمثل. قلت: وكفى بذلك فضلا وكرامة لمن يتعرض لهذه الفضائل التي يجني ثمارها المسلم حينما يطهر قلبه ويغسل صدره بماء الإيمان النقي والمحبة الصافية درن الحقد والغل والحسد التي تحول بين الإنسان وبين المحبة لأخيه والشفقة عليه، ثم يظل يلهج بالدعاء الخاشع لنفسه ولإخوانه المسلمين فيكسب خيرا لنفسه ولهم. سابعا: الإصلاح بينهم. عندما تحيط بهم نزغات الشيطان ويدب بينهم الخلاف ويستفحل الشر، وجب على الآخرين إصلاح الشأن ورأب الصدع. قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. وقال أيضا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المقطع الذي سمعنا من كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، موضوعه الحب في الله عز وجل والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذه أوثق عرى الإيمان كما ورد النص بذلك، فإن المؤمن في أمس الحاجة إلى أن تكون إلى أن يكون هذا المعنى العام صفة له من الصفات التي يعتز بها ويسعى في تنميتها في قلبه وجوارحه ومن ثم في تعامله، فمحبة هذه محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة المؤمنين على اختلاف أجناسهم وعصورهم من أجل صفات أهل الإيمان، إذ لا يمكن أن يكون إيمان إلا بها. أساسها محبة الله التي تتجلى في فعل طاعته وترك معصيته وحبه فوق محبة مخلوقات الأرض والسماء، ورجائه دائما وأبدا إذ كل خير بيده، وخشيته سبحانه وتعالى من أليم عذابه ومن عقوباته الدنيوية والبرزخية والأخروية على نور من الله تبارك وتعالى، على أساس من العلم الشرعي الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه أعظم المخلوقات حبا لله وقياما بحقوق الله ومبلغا لرسالة الله وناصحا لعباد الله، فوجب حبه لما يحمله من شريعة الله ولشخصه الكريم الطاهر المطهر، حيث عصمه الله تبارك وتعالى من مقارفة الذنوب ومن موجبات السخط، واصطفاه واجتباه ليكون عبدا لله عز وجل ورسولا مبلغا ونبيا كريما، قد فضله الله على جميع المخلوقات وأعطاه من المنازل في الآخرة ما لم يعطي أحد من العالمين، فوجبت علينا محبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وهكذا يتصف المؤمن بمحبة إخوانه المؤمنين، من عرف منهم ومن لم يعرف، مبتدئا بأقاربه من المؤمنين في إسداء المعروف، ومنه الصلة وبذل النصائح والاهتمام بشأنهم، وهكذا بقية إخوانه المؤمنين من الأولين والآخرين، من عرف منهم ومن لم يعرف يحبهم لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، وحينئذ إذا تم له هذا الأمر فإنه يترتب عليه محبة الله له وإكرام الله له وتنزيله النزل الحسن في الدار الآخرة، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأنهم على منابر من نور كما ذكر الله وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، يتساءلون فيما بينهم ويتحدثون بما كانوا عليه في الدنيا من الصبر والاحتساب وما جرى عليهم وهم على استقامة على الحق ورفض للباطل بجميع صوره، فهم يتساءلون، ومن جملة ذلك ما قصه الله عز وجل علينا في سورة الطور: يتساءلون على منابرهم ويقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والخلاصة: فدعوتي لنفسي ولأبنائي من المسلمين والمسلمات ولإخواني جميعا أن نكون مقدمين لحب الله عز وجل وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب كل عبد صالح في الأرض والسماء، فتلك من العبادات التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وبلغها رسوله عليه الصلاة والسلام لنا على أكمل الوجوه، كما ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، والله أعلم. وأيضا من علامات محبة العبد لإخوانه الرفق بهم والتواضع لهم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. تاسعا: العفو والصفح عنهم، فقد مدح الله فاعلي ذلك، فقال عز من قائل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كما أمر الله المؤمنين بذلك فقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عاشرا: الصبر عليهم واحتمال الأذى منهم احتسابا لوجه الله تعالى، ففي ذلك أجر كبير وفضل عظيم، كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحادي عشر: النصرة لهم سواء بالمال أو بالنفس أو بالذب عن كرامتهم وأعراضهم، إذ إن ذلك واجب إيماني، وقد جاء في الحديث الصحيح اللوم والتهديد لمن يترك نصرة أخيه وهو قادر عليها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه عرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وهكذا جاءت الأوامر النبوية في شأن النصرة، قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إلى غير ذلك من النصرة الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة التي تدل دلالة واضحة على صدق محبة العبد المؤمن لإخوانه المؤمنين، مما لا يدخل تحت الحصر في هذا المقام. ومن أراد استقصاءها فعليه بقراءة القرآن الكريم بتدبر وتؤدة، وقراءة السنة المطهرة وسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتابعين لهم ممن حفظ الله لنا بهم هذا الدين الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الصفة الثالثة والرابعة من صفات حزب الله فهما الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين، وقد أوضحتهما آيات كريمات من كتاب الله الكريم وأحاديث صحيحة من سنة النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففي تلك الآية الكريمة من سورة الفتح أخبرنا الله تبارك وتعالى بما وصف به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من الكتب السابقة المنزلة على رسولين من أولي العزم من الرسل، وصفهم بأعظم الصفات وأزكاها، فقد وصفهم بالشدة على الكفار الذين من شأنهم الاستهزاء بهذا الدين الكريم والسخرية منه والتربص به وبأهله الدوائر، ويتمنون لهم الهلاك والدمار، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أما فيما بينهم فإنهم رحماء متوادون متحابون متعاطفون، يرحم كبيرهم صغيرهم، ويوقر صغيرهم كبيرهم، ويواسي غنيهم فقيرهم، وربما عرض عليه مشاطرة ماله وأهله. أما صفاتهم في الاتصال بخالقهم وبارئهم وقيامهم بالتكاليف الشرعية فهم في قمة الطاعة، وبالأخص الصلاة فرائض ونوافل، فإنهم أحرص الناس عليها على الوجه المراد، والإكثار منها على ظهر نورها على أبدانهم وبالأخص وجوههم. وهم لا يريدون بأعمالهم تلك رياء ولا سمعة ولا ثناء من الخلق ولا مدحا، وإنما يريدون فضلا من ربهم صاحب الفضل والإحسان، ويريدون منه رضوانا لأنه ذو المغفرة والرحمة والرضوان. وإن لنا فيهم الأسوة الحسنة والقدوة الرشيدة، فينبغي لنا أن نتأسى بهم ونجعلهم قدوتنا وأئمتنا في القول والفعل والاعتقاد، ونسارع إلى ذلك كما سارعوا إليه، ونحرص على الالتزام بشرع الله كما حرصوا عليه. وحقا إن من نهج نهجهم وترسم خطاهم واقتفى أثرهم فإنه سيصل إلى ما وصلوا إليه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأما الآيتان الكريمتان من سورة الحشر فقد جاء الحديث في الأولى منهما عن الأنصار حيث وصفوا فيها بالإيمان الصادق الذي يحمل صاحبه على كل بر وفضيلة، ويردعه ويحجزه عن كل شر ورذيلة، والذي يطهر القلوب من كل غل وحقد، ويزكي النفوس من داء الشح الذي يعتبر سببا رئيسيا في هلاك الأمم ودمار الشعوب. إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. كما وصفوا فيها بالمحبة الشرعية لإخوانهم المهاجرين، فقد قاسموهم ديارهم وشاطروهم أموالهم كما مر بك قريبا، ولترفع نفوس أولئك الصفوة الأنصار عن حطام الدنيا الفاني ومتاعها الزائل، فقد كانوا لا يحسدون أحدا مما يعطون من مال الله، بل يفرحون ويطمئنون. وكيف يمكن تسرب الحقد والحسد إليهم وهم دائما يؤثرون غيرهم بأموالهم وهم في أمس الحاجة إليها؟ وهذه صفات من صفاتهم الكريمة وخلق من أخلاقهم العظيمة، كما جاء الحديث في الآية الثانية من الآيتين عن كل مؤمن ومؤمنة جاءوا بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، حيث وصفوا بالنصح لأنفسهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، فقد سخروا ألسنتهم الموافقة لقلوبهم في طلب المغفرة لهم ولمن سبقهم من أهل الهجرة والإيمان، وانطرحوا بين يدي بارئهم كي يدفع عن قلوبهم ما يفسدها، لأن القلب إذا فسد فسد الجسد كله، كما جاء في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. في هذه القراءة المختصرة في بيان شيء من صفات أهل الإيمان الذين اتصفوا بخصال الإيمان من أقوال وأفعال وأعمال ظاهرة وباطنة، ومن أهم ما سمعنا أن المؤمن بالنسبة لإخوانه المؤمنين لا يتطاول عليهم ولا يسخر منهم ولا يضيع شيئا من حقوقهم، وإنما يحبهم محبة شرعية، المحبة التي تستلزم التوقير والاحترام من بعضهم لبعض، والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، ولين الجانب والتواضع الجم وغيرها من الصفات الزاكية المباركة التي يتصف بها المؤمن في كل زمان وفي كل مكان، فهنيئا لهم. وبجانب تواضعهم ولينهم ومحبتهم لأهل الإيمان، هم على العكس في ذلك من أهل الكفر والفسوق والطغيان، فهم يبغضونهم لأن الله أبغضهم، وبغضهم لكل صنف من أصناف المنحرفين عن جادة الحق والصواب بحسب الإجرام الذي يقع فيه، فبغضهم للكفار أشد بغضا لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله، وكذلك بغضهم للمجاهرين بالمعاصي بقدر جرائمهم، وبغضهم لأهل البدع بقدر ابتعادهم عن السنة. وهكذا عقيدة المؤمنين وأخلاق المؤمنين وتعاملهم فيما بينهم وتعاملهم مع خالقهم وبارئهم. رزقنا الله وإياكم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وبجانب ذلك فقد كانوا أعزة على الكافرين كما أمرهم الله بقوله الحق: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى والقدوة الحسنة في تطبيق هاتين الصفتين: أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين. فقد كان رحيما بأصحابه، يألف ويؤلف، يجيب دعوة الداعي منهم، ويقضي حاجة المحتاج، ويعود المرضى ويتبع الجنازة، ويستقبل القادم من سفره، ويشيع المسافر، ويوصيه بالنافع من القول والعمل، ويرحم المسكين بالعطف عليه واللطف به، ويعفو ويصفح، ويعلم الجاهل بالرفق واللين. هذا غيظ من فيض، وقليل من كثير من صفاته الزكية وخلقه الرفيع وقصار القول. فهو كما وصفه ربه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. أما بالنسبة لعدوه المستخف العنيد من المشركين وثنيين وكتابيين ومجوس وملحدين، فقد كان يواجههم بعزة الإسلام وقوة الإيمان اللتين وهبهما الله له ولأتباعه المؤمنين. ويتجلى ذلك في خطبته لأصحابه يوم بدر حين قال: لا يخرج معنا إلا من كان على ديننا، ولا نستعين بمشرك. رغم قلة العدد والعدة، ومشى على هذا الخلق الكريم والمنهج السليم والشجاعة النادرة والثقة القوية بالله أصحابه الكرام من مهاجرين وأنصار، الذين ظفروا بمرافقته وتمتعوا بصحبته وتلذذوا بأحاديثه واعتزوا بمجالسه وتوجيهاته. وكذا إخوانه وأتباعه الذين جاءوا من بعده ممن لا تخفى على ذوي العلم سيرتهم ولا يعزب عن البال جهادهم وتضحياتهم. ولنسمع جميعا إلى أفضل أصحابه وهو يقول في حروب الردة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولنسمع إلى قصة ربعي بن عامر رضي الله عنه حين قابل رستم فقال: كان الفرس مدججين بالسلاح، وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب، ووضعوا البساط والنمارق في مجلس رستم، وله سرير من الذهب. فأقبل ربعي يسير على فرس له قصيرة ومعه سيف، غمده لفافة ثوب خلق ورمح ومجنة وقوس. فلما انتهى إلى أدنى البسط قيل له: انزل. فحملها على البساط، فلما استوت عليه نزل عنها وربطها بوسادتين فشقهما، ثم أدخل الحبل فيهما، فلم يستطيعوا أن ينهوه. ثم قال له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم أنتم، دعوتموني، فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت فأخبر رستم. فأذن له وقال: هل هو إلا رجل؟ فأقبل ربعي يتوكأ على رمحه يقارب الخطى ويزج النمارق والبسط، فما ترك لهم غرفة ولا بساطا إلا أفسده، وتركه متهتكا مخرقا. فلما دنا من رستم تعلق به الحرس وجلس على الأرض وركز رمحه بالبساط، فقال: ما حملك على هذا؟ قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه. فكلمه فقال: ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعد الله. قال: وما موعد الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم، كم أحب إليكم أيوما أو يومين؟ قال: لا، حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. وأراد مقاربته ومدافعته، فقال: إن مما سن لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا ألا نمكن الأعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل: اختر الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزية فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجا منعناك، أو المنابذة في اليوم الرابع، ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، وأنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى. قال: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد، بعضهم من بعض، يشير أدناهم على أعلاهم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.